بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذا الدرس الثالث من التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي كتبها وفق سؤال جاءهم من واسط ليبسط لهم العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة. وقد كان ابتدأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، فقرر أن المصدر في الصفات هو كلام الله تبارك وتعالى، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن صفات الله عز وجل هي تكون على الإثبات، بمعنى أننا نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وننفي عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه. وقلنا إن صفات الله تبارك وتعالى اشتمل القرآن الكريم على جملة عظيمة، منها هو كل اسم من أسماء الله عز وجل وارد في القرآن الكريم. ولا يخفى أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قد ذيل كثيرا من الآيات بأسمائه تبارك وتعالى. وأسماء الله عز وجل كما ينص على ذلك أهل العلم تتضمن المعاني التي أطلقت عليه، يعني المسمى الذي أطلق أو الاسم الذي أطلق على الله عز وجل أو أطلقه الله تبارك وتعالى على نفسه يتضمن المعنى الموجود في ذلك الاسم. فإذا قال السميع فمعنى ذلك أن الله موصوف بالسمع، وإذا قال بصير معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى موصوف بالبصر، وإذا قال عليم معنى ذلك أنه موصوف بالعلم، وهكذا سائر أسماء الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من الصفات. وقلنا إن كل صفة وردت في القرآن الكريم يجب على المسلم أن يمرها على ثلاثة قواعد، القاعدة الأولى على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات، ونفي ما نفى عن نفسه من الصفات. والقاعدة الثانية عدم التشبيه أو عدم التمثيل، فكل صفة موصوف الله تبارك وتعالى بها هو موصوف على صفة لا تشبه صفة أحد من خلقه ولا يشبهه فيها أحد من خلقه. وإن توافقت الأسماء وتواطأت الأسماء التي تطلق على الصفة تكون موجودة في الإنسان، كما قال الله عز وجل عن الإنسان إن جعلناه سميعا وجعلناه سميعا بصيرا، فهذا السمع والبصر هذا بصر الإنسان وسمعه، والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير. فهذا التواطؤ في الاسم أو الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الصفة، لا يعني الاشتراك في الصفة من ناحية التشابه ولا التماثل. وهذا أمر معلوم يعلمه كل واحد منا في أسلوب الحياة واللغة المستخدمة وما إلى ذلك معروفة. فإذا الإنسان مثلا وصف نفسه بأن له أو وصف بأن له وجها، ونقول مثلا هذا وجه السيارة أو هذا وجه القمر أو هذا وجه الجبل أو هذا وجه البيت أو نحو ذلك، أو هذا وجه مثلا الحصان أو ما إلى ذلك، فمعلوم أننا أن الموصوف يتفاوت حسب أن الصفة تتفاوت حسب الموصوف. فلا يمكن أن يقول أحد إن وجه الإنسان يشبه وجه الجبل أو وجه الجمل أو وجه الحصان أو وجه القط أو نحو من ذلك، فهذا كله معلوم متفق عليه. كذلك إذا قلنا عن الله عز وجل وأطلقنا عليه جل وعلا أي صفة من الصفات، فإننا نقطع بأن الله تبارك وتعالى موصوف بها على صفة لا تشبه صفة المخلوق ولا تماثل صفة المخلوق. فهذه القاعدة الثانية. والقاعدة الثالثة هي قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا بصفاته. فنحن لا نعرف كيف الله تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة، فهو موصوف بالوجه واليد والقدم علو والاستواء وما، لكن كيف هذه الأشياء كلها هذه غير معلومة لنا، لأنها لم يرد عندنا فيها علم، لم يرد عندنا فيها علم، وليس لنا أن ندخل في شيء لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به. ثم توقفنا بعد كلامه أو عند بعد انتهينا من قوله في قول الله سبحانه وتعالى، قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقلنا إن هذه الصفات المتقابلة التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فكان في هذه الآيات كما يقول بعض أهل العلم في هذه الصفات، صفات الإحاطة الزمنية والمكانية بالنسبة لله عز وجل لجميع خلقه، فهو الأول قبلهم وهو الآخر بعدهم وهو الظاهر فوقهم وهو الباطن لا يغيب عنه شيء من ناحية قربه من عباده، ولا يعني ذلك قرب الذات، وإنما قرب الإحاطة والتدبير والعلم والسمع والبصر وما إلى ذلك. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في عده أو في ذكره لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وهو قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففي هذه الآية صفة إثبات الحياة ونفي الموت، يعني تضمنت هذه الآية الإثبات والنفي، تضمنت هذه الآية الإثبات والنهي والنفي. فصفة الحياة الدائمة لله تبارك وتعالى التي لا يشبهه فيها أحد، وليس أحد من المخلوقات حي حياة الله تبارك وتعالى، لأن حياة كل مخلوق استفادها من الخالق جل وعلا، فهو الذي بث الحياة في الأحياء، كما أن كل حي من المخلوقات وجد بعد أن كان معدوما، وجد بعد أن كان معدوما. أما الله تبارك وتعالى فله الحياة المطلقة التي لم يسبقها فناء ولا عدم جل وعلا، ولا يلحقها فناء ولا عدم. والذي لا يموت يعني عقب على ذلك بأنه منفي عنه الموت سبحانه وتعالى، وهذا أمر مستقر عند أهل الإسلام ولله الحمد والمنه، ولكن الله عز وجل وجه العبد أو وجه المؤمن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن كل من توكلت أو كل من وكلته في شيء فإن وكالته منصرمة ومنقطعة بموته. فلذا الله تبارك وتعالى يقول لنبيه ويقول لأهل الإسلام عموما من يعني بناء على خطابه لنبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني فوض أمورك على من لا يموت ولا ينقطع التفويض، ولا ينقطع التفويض، فيكون توفيضك له جل وعلا في حياتك وبعد مماتك مستمر، لأن الله تبارك وتعالى حي لا يموت. ثم قال وهو الحكيم الخبير، ثم قال وهو الحكيم الخبير. والمراد بالحكيم أنه إما من الحكم مأخوذة أو من الحكمة، وكلاهما مطلق على الله تبارك وتعالى، فالله له الحكم وهو أيضا له الحكمة البالغة جل وعلا. فله الحكم بمعنى أنه هو الذي يحكم على عباده، وهو الذي حكم أمور عباده كلها، حكم أمور عباده كلها، ولا يخرج عن حكمه في هذا الكون شيء، لا يخرج عن حكمه في هذا الكون شيء. حتى الكفار محكومين بحكم الله عز وجل، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يوجدون ولا يموتون إلا بناء على حكم منه سبحانه وتعالى. فهو المتحكم جل وعلا في كل شيء، وهو المتحكم جل وعلا في كل شيء، وهو الحكم جل وعلا أيضا، وهو الحكم جل وعلا، فليس الحكم إلا له. وكذلك هو له الحكمة، والمراد بالحكمة هنا وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فله حكمة، فله الحكمة البالغة جل وعلا، فله الحكمة البالغة جل وعلا، وكل أفعاله بناء على الحكمة، وهذه الحكمة محيطة بكل أفعاله جل وعلا، وبكل خلقه، وبكل تدبيره. فما يدبر تدبيرا ولا يخلق خلقا، ولا يوجد تبارك وتعالى موجودا، ولا يقضي قضاء إلا بناء على حكمة بالغة، على حكمة بالغة. حتى حين خلق إبليس ونسأل الله العافية أضله الله تبارك وتعالى وسلطه على بني آدم بهذا التسلط الذي نعلمه، كل ذلك لحكمة يريدها الله عز وجل، لحكمة قضاها الله تبارك وتعالى. فإذا أفعال الله عز وجل وقضاؤه وشرعه ودينه مبني على حكمة بالغة، مبني على حكمة بالغة، لأن الحكمة صفة من صفات الله عز وجل. والخبير، ثم قال وهو الحكيم الخبير، والخبير المراد به الذي يعلم بواطن الأمور، الذي يعلم بواطن الأمور، هو علم وزيادة. يعني الخبرة والخبير هو العليم في الواقع، لكنه فيه زيادة على العليم، فهو يعلم بواطن الأمور. قد يكون الإنسان مثلا يعلم هذا الشيء، ولكن باطنه ليس له خبرة فيه، ولكن إذا جاء إنسان خبير في شيء يقال هذا خبير في هذا الأمر، يعني له معرفة دقيقة أكثر من المستوى العلمي. والله تبارك وتعالى موصوف بالعلم التام الكامل، وموصوف بالخبرة جل وعلا، فهو الخبير، يعني الذي يعلم بواطن الأمور سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واصفا أو ناقلا عن الله تبارك وتعالى بيان سعة علمه جل وعلا، فقال قوله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ونزل السماء وما يعرج فيها. ثم قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا بيان لإحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، كما وصف نفسه جل وعلا بأنه بكل شيء عليم، ولكن الله تبارك وتعالى يتمدح ويمدح نفسه ويثني على نفسه بهذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ليعلم الإنسان عظمة هذا الخالق وعظمة صفاته جل وعلا، وأن الأمور دقيقها وجليلها، عظيمها وحقيرها، قليلها وكثيرها، كله محاط بعلم الله، كله داخل في علم الله. فماذا تعني الورقة إذا سقطت؟ لا تعني شيء، الورقة إذا سقطت لا تعني شيء، وتسقط أمام الإنسان أوراق كثيرة لا يعتني بها، لكن هذه الأوراق التي سقطت هي في علم الله ومسجلة في كتاب الله، هذا أمر لا يمكن لبشر أن يتخيله، هذا أمر لا يمكن لبشر أن يتخيله، ولكن الله تبارك وتعالى أحب منا أن أحب أن يطلعنا على مقدار علمه جل وعلا، وأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وذلك كله داعم لإيمان المؤمن، وذلك كله داعم لإيمان المؤمن، ومقوي لإيمان المؤمن، ومقوي لعلاقة المؤمن بربه، ومقوم للتوكل على الله، ومقوم للاستعانة بالله، ومقوم للثقة بما عند الله تبارك وتعالى وبما هو بيده جل وعلا. كل ذلك يخدم المؤمن لا شك. أما الكافر فإنه في غي، نسأل الله العافية، وفي سرحة وفي غفلة عن كل هذا. ولكن هذا يستفيده المؤمن، يستفيده المؤمن بمعرفة عظمة ربنا تبارك وتعالى، بمعرفة عظمة ربنا وعظمة ما هو موصوف به من الصفات. فهو هنا الله تبارك وتعالى يقرب لنا ويشرح لنا ويصور لنا سبحانه وتعالى مقدارا من مقادير علمه جل وعلا، فيقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فهذا العلم محيط بكل ما يدخل في الأرض. وماذا يدخل في الأرض؟ يدخل في الأرض ما لا نحيط به وما لا نعلمه. يدخل فيها الموتى، ويدخل فيها الماء، ويدخل فيها الدواب، ويدخل فيها أشياء نعلمها كثيرة وأشياء لا نعلمها أكثر. ويعرج في السماء كذلك مما نعلمه ومما لا نعلمه. كل ذلك في علم الله عز وجل، كل ذلك في علم الله عز وجل. بل أفادتنا الآية الأخرى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين. أن هذه المعلومات التي يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلمها جل وعلا ولا يغيب عنه منها شيء، فهو أيضا سجلها وكتبها في الكتاب، وكتبها في اللوح المحفوظ. وماذا يفيد هذا المؤمن؟ لا شك أن ذلك يفيد المؤمن فوائد عظيمة لدينه وإيمانه ومراعاته لأقدار الله تبارك وتعالى، وما يصيبه من السراء والضراء والخير والمصائب والإنعام والإكرام، وما كل ذلك يستفيده المؤمن من أن ذلك كله مكتوب عند الله عز وجل. وإضافة إلى أنه لم يكتبه الله عز وجل ويقدره إلا لحكمة بالغة، إلا لحكمة بالغة، وليس عبثا ولا اعتباطا، بل هو بناء على حكمة وسابقة منه جل وعلا في كل ما يقع. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه المفاتح الغيب الخمس، هذه علمها عند الله عز وجل، لا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد، ولم يعطي الله تبارك وتعالى هذا العلم لأحد إلا ما شاء جل وعلا، مما يخبر به أنبياءه، مما يخبر به أنبياءه، كما قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالله تبارك وتعالى إذا شاء أطلع رسله على الغيب، إذا شاء أطلع رسله على الغيب. لهذا دعوى علم الغيب لغير الله تبارك وتعالى يقول أهل العلم كفر. دعوى علم الغيب لغير الله عز وجل هي كفر، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالله تبارك وتعالى لا يعلم الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا نحن نضع مثل هذه الآيات ونتكئ عليها في رد كل دعوة مما يدعيه الناس من علم الغيب. وما أكثر دعاوى الناس، وما أكثر دعاوى بني آدم في هذا الباب، لأنه به يحاولون أن يتسلطوا على الناس من ناحية إما ما يزعمون من الولاية والصلاح والهدى والتقدم عند الناس، وإما من ناحية ما يزعم لهم الناس من ناحية ولايتهم أو إمامتهم أو ما إلى ذلك، كما يدعيه الشيعة في أئمتهم، وكما يدعيه الصوفية لأنفسهم، وكلا يدعي وصل بليلة، وكلهم في الواقع كذبة، وكلهم في الواقع كذبة، لأن علم الغيب هو من علم الله الخاص الذي لا يظهره الله تبارك وتعالى، كما قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالله تبارك وتعالى احتفظ بهذا العلم له، احتفظ بهذا العلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام على أنه أرفع الناس مقاما وأرفع البشر مكانا عند الله تبارك وتعالى لم يعطى هذا الباب، لم يعطى هذا الباب. فإذا أي دعوة تسمعها، أي دعوة تسمعها في هذا الباب، فاعلم أن قائلها كاذب، فاعلم أن قائلها كاذب. وكل دعوة محسنة أو مزينة في هذا الباب فهي دعوة إما حقيقتها من تسلط الشياطين على بعض الناس وإظهار أنهم تعطيهم من علمها من مما يعلمون، وهذا يظهر هذا للناس على أنه يعلم الغيب، وهو في الحقيقة متصل بالشياطين. وهذا العلم الذي يظهره، فمثلا أن يقول إن فلانا قادم وإن فلانا قال كذا وهو ليس عنده، فهذا علم يكون وصله من الشياطين، وهو يكون من العلم بالنسبة للشياطين من العلم الحاضر، يكون مثلا يعلمون أن فلانا قادم في الطريق، أو أن فلانا قال مثل كذا وكذا، لأنهم علموه واطلعوا عليه وسمعوه فيبلغون هذا الرجل، ثم يظهر هذا أنه يعلم الغيب، والحقيقة أنه مبلغ من الشياطين، أنه مبلغ من الشياطين. وهذا هو فعل الكهان، وهذا هو فعل الكهان، لأنهم يدعون علم الغيب، وإنما جاءهم ما يأتيهم إنما هو من الشياطين. فإذا نحن عندنا هذه النصوص الظاهرة الواضحة، هذه النصوص الظاهرة الواضحة التي تجعل علم الغيب لله تبارك وتعالى وليس لأحد. فقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. وقال عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. فلا يعلم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد يقول قائل: إن علم الأرحام معلوم الآن، فالناس يعرفون من خلال التصوير، ومن خلال مثلا الفحوصات، ومن خلال التحاليل يعرفون جنس الجنين من أنه ذكر أو أنثى. الله تبارك وتعالى قال: ويعلم ما في الأرحام، وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالله تبارك وتعالى يعلم هذا الموجود في هذا الرحم الذي لا تستطيع أن تنظره بعينك في الأمور الطبيعية، ولكن من خلال التصوير تستطيع، وهذا مكنه مكن الله تبارك وتعالى بها الإنسان. لكن هذا لا يعني علم ما في الأرحام، فلا يعلم هذا الذي في الرحم هل هو صالح أم غير ذلك، هل هو يحيى أم يموت، هل يكون منه خير أو يكون منه شر، ماذا يكون من أمره وماذا قدر عليه. هذا كله من علم الله عز وجل الذي لا يعلمه إلا هو، الذي لا يعلمه إلا هو. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم قال: وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالآيات السابقة كلها في إثبات العلم، الآيات السابقة كلها في إثبات العلم، وأن علم الله محيط بكل شيء، وأن علم الله محيط بكل شيء. ثم قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا في وصف الله تبارك وتعالى بأنه الرزاق، بأن رزق العباد عليه، وما من دابة في الأرض ولا ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فالله عز وجل يرزق خلقه جميعا، يرزق خلقه جميعا، وقدر الله تبارك وتعالى في الأرض أقواتها ورزق أهلها، قدره الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، وسخر لهم ما في الأرض رحمة منه ورزقا من الله جل وعلا. فهذا رزق العباد على الله، فهو الرزاق جل وعلا، لذا يوصف بأنه الرزاق. وذو القوة يعني الذي لا يمكن أن يكون من قوته، أو لا يكون نقص في قوته، لا يكون نقص في قوته، فهي قوة لا يعتريها بأي حال من الأحوال ضعف ولا نقص، ولا لا يعتريها ضعف ولا نقص. وإن كان الإنسان موصوف بالقوة كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فقوة الإنسان قوة محدودة، وقوة الإنسان تليق به، وقوة الإنسان محدودة تنتهي بالضعف والشيبة والفناء. ثم قال الله عز وجل أيضا هو الرزاق ذو القوة المتين، أي الذي قوته تبارك وتعالى بالغة حدها، بالغة أعلى ما يمكن أن تكون عليه القوة. فهو جل وعلا موصوف بالمتانة التي معناها الشدة والقوة، الشدة والقوة. فالله عز وجل يقارب بعض المعاني في صفاته، فيصف نفسه بالصفة ثم يصف نفسه بصفة مقاربة لها، تأكيد لها ودلالة على أنها تبلغ غايتها، أنها تبلغ غايتها. وهذا دائما يقول أهل العلم أو أهل اللغة أن الشيء إذا كثرت أسماؤه فهذا دليل على عظمته، فهذا دليل على عظمته، فكلما كثرت الأسماء فهذه دليل على العظمة. والله عز وجل عندنا أنه له 99 اسما جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولكن أسماء الله، هذه الأسماء التي ربطها أو جعلها الله تبارك وتعالى، الأسماء التي من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة، لكن أسماء الله أكثر من ذلك، لكن أسماء الله أكثر من ذلك، كما في الحديث الذي صححه أهل العلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ادخرته في علم الغيب عندك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأسماء منها ما هو معلوم لنا، ومنها ما هو يعلمه الله تبارك وتعالى ولم يعلمنا إياه جل وعلا. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآيات السابقة فيها إثبات للصفات، والآيات اللاحقة فيها أيضا إثبات للصفات. ويجب أن نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى يقسمها أهل العلم إلى قسمين، يقسمها أهل العلم إلى قسمين: الصفات الذاتية، يقسمونها إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وأهل السنة يثبتون كل الصفات لله عز وجل، ولا ينفون عنه صفة وصف بها نفسه، سواء كانت من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. والمقصود بالصفات الذاتية هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل صفة اليد والوجه والقدم والعلو ونحو ذلك، هذا كله من صفات الذات وموصوف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، أزلا وأبدا موصوف الله موصوف الله عز وجل بها. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، بمعنى أن الله يفعلها متى شاء، أن الله يفعلها متى شاء، فإذا شاء الله عز وجل تكلم، وإذا شاء لم يتكلم، وإذا شاء الله عز وجل نزل، وإذا شاء لم ينزل، وإذا شاء الله عز وجل أعطى، وإذا شاء منع، وإذا شاء جل وعلا أتى، وإذا شاء جل وعلا أحب، وإذا شاء جل وعلا كره، كل ذلك من الصفات الفعلية التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء. وأهل السنة لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وأهل البدع يفرقون، فكل أهل البدع من المتكلمين كلهم ينفون الصفات الفعلية ولا يثبتونها لله عز وجل، ويثبتون بعض صفات الذات، ويثبتون بعض صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة، والكلام على خلاف بينهم أو على كلام لهم لا يستقيم لإثبات صفة الكلام. فهذه الصفات التي يسمونها صفات ذاتية أو صفات عقلية هذه التي يثبتها الأشاعرة والماتريدية، أما المعتزلة فينفون صفات الذات وينفون صفات الفعل، ولكن الجميع سواء كان الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة من قبلهم ينفون كل صفات الفعل، ينفون عن الله عز وجل كل صفات الفعل، خاصة متأخري الأشاعرة. وأما صفات الذات فإنهم يثبتون الصفات السبع التي يسمونها الصفات العقلية، أما الصفات الأخرى كالوجه واليد والقدم والعلو فإنهم ينفونها عن الله عز وجل ويسمونها الصفات الخبرية، ويسمونها الصفات الخبرية. وأهل السنة يثبتون كل ذلك ولا يفرقون بين صفة وردت في القرآن أو صفة وردت في السنة أو صفة ذات أو صفة فعل، لا يفرقون، إنما القاعدة عندهم إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، فكل ما أثبته يثبتونه وكل ما نفاه الله عز وجل ينفونه. ثم وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى الذي ذكره شيخ الإسلام، وما سبق من ذكره من الصفات كله يدور في هذين القسمين، يدور في هذين القسمين، إما صفة الذات وإما صفة الفعل، وموقف المتكلمين كلهم من وموقف المتكلمين كلهم من هذه الصفات وفق هذا الذي ذكرت لكم. فإما يثبتون فقط الصفات العقلية، وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية، وينفون ما عدا ذلك من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، يعني جزء من الصفات الذاتية يثبتونه وهي السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة، والكلام يقولون كلام نفسي، وهذا ليس إثباتا لصفة الكلام. ثم سائر الصفات كما قلت التي سيذكرها شيخ الإسلام هي تدور بين هذين المعنيين أو بين هذين القسمين. ثم قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية من سورة الشورى هي في الحقيقة قررت قاعدة عظيمة كما ذكرت لكم، أو قررت قاعدتين عظيمتين من قواعد إثبات صفات الله تبارك وتعالى. فالقاعدة الأولى ليس كمثله شيء، وهذا النفي أن كل صفة لله عز وجل لا يماثله فيها أحد. ثم السميع البصير فيها إثبات لصفتي السمع والبصر، ويقاس عليهما كل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. لهذا يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله في هذه الآية، له كلام جميل في الواقع في هذه الآية، يقول رحمه الله ومن فهم هذه الآية، يعني قول الله عز وجل، يعني قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، قال: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل، بعد ذلك النفي للمماثل، قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب العلم الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فاقدر يا طالب العلم الحق قد يا طالب العلم الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها أو تحطم بها كثيرا من البدع، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليها قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. صدق الشيخ الشوكاني رحمه الله ونصح في الواقع ووضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذه الآية مع الآية الأخرى ولا يحيطون بها علما، لأنها تشتمل على ثلاث قواعد في الصفات: الإثبات والنفي، يعني نفي التمثيل، ونفي الكيفية أو نفي علم الكيفية. فهذا الذي ذكره الشيخ الشوكاني رحمه الله هو في الحقيقة حقيقة هذه الآية العظيمة، ولا تحتاج إلى علم في مسألة الصفات إذا ضبطت هذه القواعد الثلاث، لأنه لن تمر بك صفة من صفات الله عز وجل في كتاب الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مررتها على هذه القواعد الثلاث فجاءك خيرها ونورها وبركتها، واستفدت منها إيمانا وتعظيما لله عز وجل، وانصرف عنك شر التأويل وشر التحريف وشر التفويض وشر كلام أهل الكلام الذين ميعوا صفات الله عز وجل وأبطلوا دلالتها على الذات العلية لربنا تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، أي إن الله نعم الشيء الذي يعظكم به، أي إن الله نعم الشيء الذي يعظكم به، يعني الذي يأمركم به وينهاكم عنه ويوجهكم إليه جل وعلا. إن الله كان سميعا بصيرا، يعني أنه حين يأمر وينهى جل وعلا ويوجه ويرشد جل وعلا، فإنه حقيقة الأمر أنه سميع بصير، أنه سميع بصير. والمستفاد من هذه الآية هي صفة السمع وصفة البصر لله تبارك وتعالى. وصفة السمع لله عز وجل كما سبقت الإشارة محيط بكل مسموع، محيط بكل مسموع، فلا يخفى، كما أنه لا يخفى على علمه شيء، لا يخفى على سمعه صوت ولا يغيب عنه صوت، وكما لا يخفى عن علمه شيء لا يغيب عن بصره مرئي أو شيء صغير أو كبير، عظيم أو حقير، كل ذلك مرئي لله عز وجل، لا يغيب عن بصره جل وعلا، لا يغيب عن بصره جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت المجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في مسألة مظاهرة زوجها منها، وكانت في ناحية البيت، يعني في طرف البيت، والطرف البيت يعني أي بيت، هل هو قصر كقصورنا أو باحة عظيمة كباحات بيوتنا؟ لا، هي في حقيقتها غرفة صغيرة، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يجد مكانا للسجود حتى تكف عائشة رضي الله تعالى عنها قدمها ليسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ف فمع صغر بيتها رضي الله تعالى عنها جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغيب عن عائشة بعض الكلام الذي تقوله تلك المرأة، تلك المرأة الذي تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه يغيب علي بعض قولها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإذا سمع الله تبارك وتعالى محيط بكل مسموع، لا يغيب عن سمعه شيء جل وعلا، وهذا مقتضى الربوبية، وهذا مقتضى الربوبية، ومقتضى أنه تبارك وتعالى مدبر لشؤون خلقه، ومقتضى أنه تبارك وتعالى يحكم بين عباده، ومقتضى أنه جل وعلا يجازي عباده على أفعالهم، ومقتضى أنه هو الذي سيحاسبهم جل وعلا. فكل ذلك يعود إلى أنه الشهيد جل وعلا بسمعه وبصره. كلما نفعل وما يأتي ما نأتي نحن وغيرنا وما نذر. ثم قال رحمه الله تعالى: المهم أن نستفيد من هذه الآيات التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة، بهذه الصفات العظيمة التي لا أحد يوصف بمثل هذه الصفات. فسمعنا ماذا نسمع نحن؟ نحن نسمع نعم، ونحن نبصر نعم، ولكن ما حدود سمعنا وما حدود بصرنا؟ لا شيء، لا شيء حدود سمعنا ولا حتى حدود بصرنا، ليست بشيء، ولا يمكن أن يقارن، ولا يمكن أن يمثل، ولا يمكن أن يقال هناك نسبة أو شيء من ذلك بالنسبة لسمع الله تبارك وتعالى وبصره، بالنسبة لسمع الله عز وجل وبصره. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولولا إذ دخلت جنتك، وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الموطن هي في إثبات المشيئة لله عز وجل والإرادة، في إثبات المشيئة له جل وعلا والإرادة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى كل شيء في هذا الكون واقع بمشيئته وإرادته، واقع بمشيئته وإرادته، وأنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئته جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما فعلوه. فهذه كلها تثبت لله عز وجل المشيئة العامة التي لا يخرج عنها شيء في هذا الكون، فلا تسقط ورقة إلا بمشيئته، ولا يتحرك متحرك حركة إلا بمشيئته جل وعلا وإرادته الكونية القدرية. لأن المشيئة أهل العلم يقسمون أو يفرقون بين المشيئة والإرادة، فيقولون إن المشيئة عامة شاملة لكل شيء، فلا يخرج عن مشيئة الله مطيع ولا عاصي، ولا مؤمن ولا كافر، ولا متحرك ولا ساكن، كل ذلك واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، كل ذلك واقع بمشيئة الله عز وجل، فمشيئته عامة. أما الإرادة فإنهم يجعلونها على قسمين، قسم بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية، وهي الإرادة الكونية القدرية وهي التي نص هنا شيخ الإسلام عليها، وهي التي نص هنا شيخ الإسلام عليها أو ذكر الآيات المرتبطة بها فهي بمعنى المشيئة، فلا يكون في هذا الكون شيء إلا أراد الله وقوعه، إلا أراد الله وقوعه، أو إذا شئت قلت إلا شاء الله وجوده، إلا شاء الله وجوده. فلذا قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد ويقضي ما يشاء ويحكم بما يريد جل وعلا. وقال في الآية التي بعدها أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وفي الآية الأولى التي قال ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع ما فيها من إثبات المشيئة فيها تأديب رباني وتعليم إلهي، فيها تأديب رباني وتعليم إلهي أن الإنسان، وهذا مهم لكل مسلم، هذا مهم لكل إنسان في الحقيقة، لأن هذا الرجل كافر ومع ذلك وجهه هذا المؤمن إلى هذا القول، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الإنسان قد يضر نفسه بإرادة الله وليس خارجا عن إرادة الله، بإرادة الله قد يضر نفسه، ولكن يمنع الإنسان هذا الضرر من الوقوع بعد إذن الله تبارك وتعالى بأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بمعنى أن الرجل إذا رأى زوجته أو رأى ابنه أو ابنته أو رأى نفسه أو رأى غيره عليه أن يبرك عليه ويقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دائما يجب على المسلم أن يقول هذا، لأن هذا مانع من الحسد، مانع من العين بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا تعليم الله وتأديب. فهذا الرجل نحت إذا صح التعبير أو عان نفسه لما دخل جنته، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ولكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هنا دلالة الآية العظيمة، فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. فكأن هذا الرجل عانى نفسه فأحاط الله تبارك وتعالى بثمره لما جعل القوة لنفسه وليس لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يؤدبنا هنا أدبا مهما جدا لنا جميعا في الواقع، أنك لا ترى في نفسك، لا تقول أنا لا أعين نفسي، لا ترى في نفسك ولا ترى في زوجك أو ترى في ولدك أو ترى في مالك شيء إلا وتبرك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل من الصحابة سهل بن حنيف وقد خلع ملابسه ليغتسل، فرأى ظهره أبيض ناصع البياض، فقال لم أرى مثل اليوم ولا ظهر مخدرة فسقط سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يتلبط، يعني سقط مغشيا عليه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحدكم يعمد إلى أخيه فيقتله، يعني أنه عمد إليه بمثل هذا القول لما سأل من رأاه، قالوا رأاه عامر بن ربيعة، فقال النبي ما بال أحدكم يعمد إلى أخيه فيقتله، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ويصب على سهل بن حنيف من ماء غسله فصب عليه فأفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله أو أهله فليبرك عليه، فليبرك عليه. يعني تقول ما شاء الله تبارك الله، هذه ألفاظ يجب على كل مسلم أن لا تغيب عن أو لا يعني يجف منها لسانه كلما نظر شيئا يعجبه في نفسه أو في أهله. فهذه من آداب القرآن التي أدبنا الله تبارك وتعالى بها وعلمنا جل وعلا بها. ثم قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الآية في بيان كما قلت معنى الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة، وإن كانت في الآية الأولى تعلقت بمحبوب لله تبارك وتعالى، لأنه سيأتينا أن الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق أو لا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله، والإرادة الدينية الشرعية يلزم أن يكون المراد محبوبا لله عز وجل، ولكن الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية تجتمع في العمل الصالح، تجتمع في العمل الصالح أو في الأشخاص الصالحين الذين يخبر عنهم بأنهم عملوا ما أراد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول هنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا كله في إثبات الإرادة المشيئة لله تبارك وتعالى، والإرادة التي هي بمعنى المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية. ثم قال: فهذا الذي مضى، يعني الآيات هذه القريبة التي ذكرت في المشيئة والإرادة، هذا فيه إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، هذا فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل والإرادة. وسيأتي أكثر الكلام في الإرادة والمشيئة والفرق بينهما في كلام الله تبارك وتعالى إذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بالقدر. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال جل وعلا أيضا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله عز وجل: وهو الغفور الودود. هذه الآيات كلها هي في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يحب أشياء، أن الله يحب ذوات، أن الله يحب أفعال، أن الله عز وجل يحب أمور قررها تبارك وتعالى في شرعه ودينه. فما شرعه الله عز وجل في الحقيقة فهو أحبه، ما شرعه الله عز وجل فهو إنما شرعه لأنه يحبه، وما حرمه جل وعلا فإنما حرمه لأنه يكرهه، لأنه يكرهه. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولما عد الله تبارك وتعالى مجموعة من الذنوب قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالله تبارك وتعالى يحب ما يشاء من الذوات والأعمال، وهذا أمر قرره الله عز وجل ويقرره أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب جل وعلا، أن الله عز وجل يحب ويحب، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كنت، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فالله تبارك وتعالى يحب ويحب، وهذه من صفات الفعل التي ينكرها أهل الكلام جميعا، كل أهل الكلام ينكرون صفة المحبة لله تبارك وتعالى، ويزعمون أن صفة المحبة تدل على أنه يريد أن يثيب، يرجعون صفات المحبة والرحمة والرضا ونحوها إلى أنه يريد أن يثيب ويريد أن يعطي ونحو ذلك. ولكن الصحيح أن الله عز وجل موصوف بصفة المحبة، أن الله موصوف بصفة المحبة، فمن أحبه الله عز وجل أعطاه وأكرمه وهداه. ومن آثار محبة الله عز وجل هو العطاء والإكرام والرحمة والغفران وما إلى ذلك، هذه من آثار من الآثار. لكن صفة المحبة صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ونحن نعلم من أنفسنا ذلك. يعني نحن نعلم ولله المثل الأعلى أن الإنسان في قلبه المحبة، معنى من المعاني يجده الإنسان في قلبه، يجده الرجل لزوجته، ويجده الرجل أو المرأة لابنها، وتجده المرأة لزوجها، ويجده الإنسان لأبيه ووالدته وما إلى ذلك. هذه كلها محبة موجودة، وهي غير المعاني الأخرى التي تلحق بالمحبة. فلا يعني المحبة لا يعني أنك تعطي، لأن قد لا يكون عندك ما تعطيه فلا تعطي. ولا يعني المحبة أنك لا تعاقب، لأنك قد تعاقب من تحب، فالله تبارك وتعالى يحب. وهذا الذي يهمنا هنا، أن الله موصوف بالمحبة، وهذا أمر يسعد المسلم، يسعد المسلم ويرفع همته لربه جل وعلا، إذا علم أن الله عز وجل كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن ذلك يرفع من نفسية المسلم ومن إيمانه ومن قوته ومن تعلقه بالله عز وجل، أن يشعر أنه محبوب، أن يشعر أنه محبوب. لأن من أعظم ما يصيب الإنسان بالخيبة، نسأل الله العافية، أن يشعر أنه مبغض، أن يشعر أنه مبغض، فذلك نسأل الله العافية جزء من عذاب الكافرين، لأن الله تبارك وتعالى قال كما قال جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله عز وجل بكتهم هنا بأن بين أن مقته لهم أشد من مقتهم لأنفسهم، لأنهم لما رأوا عذاب الله وكيف فرطوا في جنته ورضوانه واستحقوا بأفعالهم عذابه مقتوا أنفسهم. فنسأل الله العافية، زادهم الله حسرة بأن قال لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني أن بغض الله لكم وغضبه عليكم وكرهه جل وعلا لكم أشد من بغضكم وكرهكم ومقتكم لأنفسكم، أسأل الله المعافاة. فهذه الآيات كلها يثبت فيها أو تدل على أن الله عز وجل موصوف بالمحبة، وقوله جل وعلا وهو الغفور الودود موصوف بالود، والود أشد المحبة، والود أشد المحبة. فلذا الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه ودود لعباده. وهذه المعاني في الحقيقة يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد أن هؤلاء المتكلمين لم يذوقوا حلاوة مثل هذه المعاني حين نصفوا الله عز وجل بمثل هذه الصفات التي تعلقنا بالله عز وجل وتشعرنا بالقرب منه سبحانه وتعالى. أولئك يعيشون في جفاء، نسأل الله العافية، في جفاء وجفوة بينهم وبين الله، إذ لا يصفون الله بمثل هذه الصفات. فإذا علم الإنسان أن الله يحبه، هذا أمر يقوي همة الإنسان ويرفع رغبته فيما عند الله عز وجل، ويقوي طمعه في الله تبارك وتعالى. أما أن يقول هؤلاء الناس إن الله لا يحب ولا يوصف بالرحمة ولا يوصف بالرضا، لا، سبحان الله، ما أقسى قلوبهم وما أفسد نظرهم وما يعني شدة جفوتهم، نسأل الله العافية، وجفائهم لما لم يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. وكل ذلك يقولون إن هذه الصفات لا يليق الله أن يوصف بها، لأنه إذا وصف بالرضا والمحبة فهذه صفات ضعف، هي من صفات الإنسان ونحو ذلك. سبحان الله، كيف صفات ضعف؟ والله عز وجل يقول وسعت رحمة، قال كما قال الملائكة ووسعت رحمتك كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. كيف يقال إن هذه صفة ضعف وهي رحمة قام عليها كل خير في الدنيا. كيف يقارن هذه صفة ضعف؟ وكل خير في الدنيا موجود فهو بناء على رحمة الله عز وجل، فهو بناء على رحمة الله عز وجل. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق الرحمة خلقها 100 جزء، فادخر عنده 99 جزءا وأنزل رحمة في الدنيا واحدة يتراحم الخلائق فيما بينهم بها، حتى إن الخيل أو حتى إن الفرس لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تطعه، يعني برحمة الله التي جعلها الله عز وجل في العباد. وادخر عنده 99 رحمة كلها ادخرها لعباده المؤمنين، لا يطال كافرا منها شيء. فهذه الرحمة التي يتراحم بها الخلائق فيما بينهم هي من رحمة الله تبارك وتعالى. فكيف تكون الدنيا بلا رحمة الله؟ كيف تكون؟ لا يمكن أن تكون الدنيا دنيا يسعد بها الإنسان ويتنعم بها عموم البشر، عموم البشر يتنعمون في هذه الدنيا، وإنما يتنعمون برحمة الله، كما سيأتي الكلام على قول الله عز وجل الذي ذكره بعد شيخ الإسلام حين قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل هذه الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا تثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، تثبت صفة الرحمة لله عز وجل. فإذا هذه الصفة هي من الصفات العظيمة التي أسبغت على الكون وجودا ناعما مريحا لبني آدم، أسبغت على الكون الذي يعيشه بني آدم، وهذه الأرض التي يعيش عليها بنو آدم أسبغت فيها معاني من الرحمة والنعمة والكرم والعطاء، كل ذلك بناء على رحمة الله عز وجل، كل ذلك بناء على رحمة الله عز وجل. لهذا يقول أهل العلم إن قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، الرحمن هو الذي موصوف بصفة الرحمة العامة التي لا يخرج عنها شيء في هذا الكون، فكل الكون الله تبارك وتعالى تعامل به بالرحمة، تعامل معه بالرحمة. والرحيم قالوا هذه رحمة خاصة تخص عباده المؤمنين، تخص عباده المؤمنين. فالرحمة الله عز وجل هي التي الخلق يتنعمون بها، وكل ما في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق الرحمة 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم فيها الخلائق فيما بينهم، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تطعه، بهذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده وخلقه يتراحمون فيما بينهم. فكيف يأتي أناس وينكرون صفة الرحمة لله عز وجل؟ وهذه الآيات التي لا تكاد تحصى تذكر رحمة الله تبارك وتعالى، تذكر رحمة الله عز وجل وتنبه على هذه الرحمة وتدعو المسلمين إلى أن ينالوا رحمة الله تبارك وتعالى، كل ذلك برحمة الله عز وجل. ثم يأتي أناس ويقولون لا، الله عز وجل لا يوصف بالرحمة لأن الرحمة ضعف. سبحان الله، كيف تكون ضعفا والله عز وجل هو الموصوف بها، وهي التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة الله عز وجل عامة شاملة، فكيف تكون ضعفا؟ لا تكون ضعفا، وإن بهذه الرحمة يتحقق للناس كل خير في هذه الدنيا، وكل رحمة في الآخرة إنما هي بناء على رحمة الله عز وجل. بناء على رحمة الله عز وجل، فإنهم يدخلون الجنة برحمة الله، ويدخلون الجنة بفضل الله، ويدخلون الجنة برضوان الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الصفات كلها وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، وهي واضحة ظاهرة، ولكن كما قلت للأسف فإن أهل الكلام ينكرون هذه الصفات لله عز وجل. وليس، وخذ عني أنه لا يوجد دليل واحد لأهل للنفات، القرآن والسنة كلها على الإثبات، القرآن والسنة كلها على الإثبات، ولا يوجد للمتكلمين شبهة واحدة شرعية، لكن شبه في عقولهم نعم، شبه في عقولهم نعم. حتى الذين قالوا بالتفويض وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى ليس عندهم شبه، إنما في رؤوسهم فقط شبه، لكنها ليست شبه شرعية. قد يقول قائل إن الذين يكفرون أصحاب الذنوب عندهم بعض الشبه الشرعية، والذين يقولون إن الله لا يعذب أهل الإسلام قد يكون عندهم شبه شرعية، ولكن أهل الذين يدعون ينكرون صفات الله عز وجل لا يوجد عندهم أي شبهة، لأن الصفات كلها، لأن القرآن كله على الإثبات، والسنة كلها على الإثبات، ليس فيها شيء يعني فيه ما يدل على نفي الصفات. حتى الآية هذه ليس كمثله شيء، لم ينفي الصفات، هذا نفى المثلية، ما قال لا يوصف، قال ليس مثله، لا يشبهه، لا يماثله، فلم يقل لا يوصف، إنما قال لا يماثله. فإذا أردت أن تكون سنيا على الجادة فأثبت ما أثبت الله لنفسه وانفي عنه ما نفى عن نفسه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله عز وجل ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات كلها في إثبات صفات الفعل لله تبارك وتعالى، وأنه يرضى جل وعلا، وأنه يغضب، وأنه يحب، وأنه يكره، وأنه يمقت جل وعلا، وأنه يسخط، كل هذه الصفات أثبتها الله لنفسه. فما الإحراج على المسلم، أو ما الحرج على المسلم أن يقول إن الله سخط على قوم ورضي عن قوم وأحب أناسا وكره أناسا؟ كل ذلك الله جل وعلا يثبته، أثبته لنفسه في كتابه جل وعلا، ونفاه عن نفسه، وأمور نفاها عن نفسه. فأنت تتوقف عندما أثبت وتنفي ما نفى، وتكون بذلك على الجادة السنية التي عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم وسلك منها منهاجهم من أهل العلم من ذلك الزمان إلى يوم القيامة. والمتكلمون الآن إذا قلت له إن الله يرضى يغضب، يقول إن الله لا يوصف بأنه يرضى ولا يوصف بأنه يكره، لأن الكره يعني غليان في الدم، والغضب غليان في الدم، فلا يوصف الله عز وجل بذلك. سبحان الله، من يقول إن الغضب غليان في الدم؟ هذا الإنسان إذا غضب غلى دمه وتسلط عليه شيطان، ولكن الله تبارك وتعالى لا يوصف بهذه الصفات، إنما يوصف بالغضب، وكيف غضبه لا نعلم، ولكن آثار غضبه نعلمها: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير، هذا من آثار الغضب. وهؤلاء إذا أرادوا أن يصفوا الله بالغضب أو يقررون معنى الغضب يقولون إن الغضب هو عقوبة الله عز وجل. كيف الله عز وجل قال في بعض الأعمال إنه يغضب ويعاقب أيضا، فقال جل وعلا مثلا عن القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فغضب الله صفة قائمة به، ومن آثارها نسأل الله العافية المذكور في هذه الآية، لعنته جل وعلا وعذابه الشديد لقاتل المؤمن. وهذه الآية من أخوف ما يخوف أو من أعظم الذنوب التي توعد عليها بالعذاب هذه الآية في القتل. فالقتل هو من أعظم الجرائم التي يمكن أن يقع فيها إنسان التي يقع يمكن أن يقع فيها مسلم. هذه من أعظم الجرائم، ولم يوجد في جريمة من الجرائم ما ذكر من العذاب والصفات والأمور المرتبطة بهذه الجريمة وهي جريمة القتل. لهذا قال الله جل وعلا: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في بصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني لا يزال الأمر قريب تذنب وتتوب وما إلى ذلك حتى إذا أصاب الإنسان الدم الحرام، نسأل الله العافية، وكأنه وقع في الورطة التي لا يستطيع أن يخرج منها، نسأل الله العافية. فهذا من أعظم الذنوب أن يرتكب المسلم هذه الجريمة، وهو قتل المؤمن متعمدا. يعني نص هنا على التعلم ليخرج بذلك قتل الكفار في الجهاد، ويخرج في ذلك قتل المسلم خطأ، ويخرج في ذلك قتل المسلم خطأ. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فهذا إثبات صفة السخط من الله عز وجل على أهل الكفر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي آسفونا يعني أغضبونا. وكذلك قوله جل وعلا: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فالله عز وجل يكره بعض الذوات وبعض الأعمال. وكذلك قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كل ذلك في إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، كل ذلك في إثبات هذه الصفات. وكما قلت يعني الأمر ليس في الحقيقة قولنا، إنما هو قول الله عن نفسه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وقوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه الآيات كلها في إثبات صفات لله تبارك وتعالى، وهي صفة الإتيان وصفة المجيء، كل ذلك أثبته الله لنفسه. فإذا المتكلمون أرادوا إنكار هذه الصفة أو أنكروها، ماذا يقولون؟ يقولون: يأتي الملائكة أو تأتي الرحمة أو يأتي الأمر ونحو ذلك. والله عز وجل كما في آية سورة الأنعام جمع بين الملائكة وبين مجيئه وبين مجيء بعض آياته، يعني أمر من أموره، وهي المقصود بها هنا طلوع الشمس من مغربها. فقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. والإتيان هنا للحساب يوم القيامة، لأنه إذا مات الإنسان يعني حين حذرهم من هذا المجيء، ليس معنى ذلك أنه يجيئهم في الدنيا، هذا يجيئهم في الآخرة، ولكن الإنسان إذا مات سينظر كل ذلك وسيرى كل ذلك، وسيقع عليه كل ما وعد يوم القيامة، لأنه بموته يدخل في القيامة التي توعد الله بها من توعد، ويدخل فيها من أراد الله تبارك وتعالى إكرامه بما أراد به أن يكرم عباده المؤمنين. فهنا قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني بذاته. لا يمكن أن تقول الملائكة، لأنه ثنى أو عطف مجيء الملائكة على أو عطف مجيئه على مجيء الملائكة، ثم عطف آياته بعض آياته على مجيئه، فكل هذا ينفي أن يقال إنه لا يأتي الله عز وجل. والله تبارك وتعالى كما لا يخفى سيأتي يوم القيامة، كما قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة ليفصل بين الخلائق، ليفصل بين الخلائق ويحاسب عباده جل وعلا. وقال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. فهذا في الواقع كله يتعلق بصفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر ذكره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، كتب الله لكم الأجر. أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا بعض الأسئلة أخواني السلام. تفضل. دعم الله. يقول السائل: هل الشوكاني رحمه الله على مذهب السلف في باب الصفات؟ نعم، هو على مذهب السلف إلا في أشياء قليلة يعني لا تؤثر إن شاء الله عن يعني تمنع من كونه لا يكون على مذهب السلف. هو على مذهب السلف في الصفات، ولو كتيب صغير في الصفات يعني هو يعني ذكر فيه إثبات الصفات الله عز وجل. وهذه القاعدة التي نقلت لكم كلامه هي في الحقيقة لا يمكن أن يقول بها أشعري، ولا يمكن أن يقول بها ماتريدي، ولا يمكن طبعا أن يقول بها معتزلي، لأنهم جميعا يأخذون بالجزء الأول ليس كمثله شيء، فيقولون إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالصفات التي يوصف بها الإنسان، لأن ذلك من باب المماثلة، والله نفى المماثلة. لا، الله تبارك وتعالى نفى المماثلة نعم، ولكن أثبت الصفات. فكما قرأت الجزء الأول عليك أن تقرأ الجزء الثاني، وتضيف إلى الجزء الثاني كل صفة أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. فلما قال وهو السميع البصير، قال في آية أخرى إنه استوى على العرش، وقال في آية أخرى هو في السماء، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال في نص آخر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كل ذلك قاله الله عز وجل أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، تلحقه بهذه الآية من ناحية الصفات. فإذا قال ليس كمثلي شيء، كذلك ليس كمثلي شيء والسميع البصير، وليس كمثلي شيء إذا أتى يوم القيامة، وليس كمثلي شيء إذا نزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كمثلي شيء إذا استوى على العرش، وليس كمثله شيء إذا غضب على أحد من خلقه، وليس كمثله شيء إذا رحم أحدا من خلقه، وليس كمثله شيء إذا أحب شيئا، وليس كمثله شيء إذا رضي عن شيء، كل ذلك تلحقه بهذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صفة الاستواء يعني مرادي هنا شيخ أن الشوكاني حين قرر هذا التقرير لا يمكن أن يقال إنه ليس على منهج السلف، لكن هناك بعض المسائل الطفيفة التي لم يعني يوفق فيها، كما يقول بعض العلم يعني في مسألة المشاكلة في وصف الله عز وجل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، كأنه إن لم يعني أخطئ أنه كان يثبت الصفة لله عز وجل مطلقا بدون مشاكلة. ولكن أهل العلم يقولون إن هذه الصفة يوصف الله عز وجل على صفة المقابلة للموصوفين هؤلاء، فالله عز وجل موصوف بالمكر ولكنه خير الماكرين، ولا يمكر إلا بمن يمكر جل وعلا، ويكيد من يكيد. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. صفات المقابلة، لو أحد أثبت الصفة لكن يقول هذا المكر ليس المكر المذموم بل هو مكر ممدوح لأنه مقابل مكر، ويقول الله يوصف بأنه ماكر هكذا، هل هذا مخالف شيخنا؟ لا، ليس بإطلاق. ما تقول إن الله يوصف بأنه ماكر، لأن هذه من الأوصاف التي لا تليق، ولكن تقول كما لأن الله ما قال عن نفسه إنه ماكر، ونحن نجتهد في أن نحافظ على الإطلاقات الشرعية خاصة إذا كان فيها إشكال، لأنك أنت لو قلت لك أنك ماكر لا ترضى بذلك، وإذا قلت إنك صاحب كيد لا ترضى بذلك، ولكن لو قلت لك إنك تمكر بمن مكر بك ترضى وتقبل، فكيف تقبل على الله ما لا تقبل على نفسك؟ والله عز وجل ما أطلق هذه الصفة، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. لا يوصف الله عز وجل، هل يليق أن تقول إن الله مخادع لا يجوز تقول إن الله مخادع، ولكن تقول إنه الذي يخادعه يخدعه جل وعلا، والذي يكيد يكيد له، والذي يمكر يمكر به جل وعلا. نعم. أما تقول إنه إن الله يوصف بأنه ماكر وتقول بناء هذا ليس صحيح، الله عز وجل لم يصف نفسه بأنه ماكر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صفة الكراهة والبغض والسخط والمقت بمعنى واحد، وهل الإتيان والمجيء بمعنى واحد؟ والله نحن نثبتها وفق الألفاظ التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وإن كانت معانيها متقاربة، كما نقول مثلا العليم الخبير معناها متقارب، والقوي المتين معناها متقارب، ولكن نثبت أن الله متين وأن الله قوي، وأنه يصف يسمى القوي ويسمى المتين ويسمى العليم ويسمى الخبير. فالسخط نسأل الله العافية هو أشد البغض، هو أشد البغض، والبغض يعني نسأل الله العافية وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يبغض وأبغض طائفة من خلق، ويبغض الكفار ويسخط على الكفار ويرضى عن المؤمنين ويمقت الكافرين، كل ذلك وصف الله عز وجل به نفسه، وهي معاني متقاربة، يعني معاني متقاربة، لكن نثبتها كما أثبت الله لنفسه. لو قلت إن الله تبارك وتعالى يبغض الكفار، فإذا أنا أقول نعم ويسخط أيضا على الكفار، فأنا أتيت بما أتى بالشرع. وكذلك لو قلت وأيضا يمقت الكفار، نعم هذه كلها ألفاظ شرعية نثبتها، لأن يعني أمور الصفات هي في الحقيقة من أمور الغيب، نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه، ونتوقف فيما لا يعني يكون بالنسبة لنا ذما، نتوقف فيه، لا نصف الله تبارك وتعالى به ولا نقول به بالنسبة لله عز وجل، لأنه لم يصف به نفسه، ولكن لو كان نقصا ننفيه عن الله عز وجل وننكره وننكر على من يصف الله تبارك وتعالى به، وإنما نحن نتوقف فيما ليس كذلك، أما إذا كان فيه نقص فنحن ننفيه عن الله عز وجل أيا كان هذا، يعني سواء كان ورد في الشرع نفيه أو لم يرد في الشرع نفيه فنحن ننفيه عن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير شيخ، كتب الله أجركم. انتهى شيخ. أمين. الله يحييكم شيخ. الله يجزاكم. انتهيتم؟ أي نعم، بارك الله فيكم شيخ. الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.